إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب الفرائض. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث الذي رقمه الشارح برقم 49 بعد 900، وعنون له بقوله: ما جاء في أن الأخوات مع البنات عصبة. عن ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. رواه البخاري. هذا الحديث يعني ذكره، اختصره حافظ ابن حجر، وله سبب سيأتي ذكره إن شاء الله في كلام الشارح. ولكن الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى إذا كان هناك بنت واحدة ومعها بنت ابن، بمعنى أن الأولى عمة لهذه، وأخت للميت، فأعطى الابن النصف، وهذا واضح بنص القرآن: يمسكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فالبنت لها النصف، هذا لا إشكال فيه، لكن الباقي كيف يقسم؟ وسيأتي أن أبا موسى اجتهد أولا فلم يصب السنة رضي الله عنه، فأعطى البنت النصف والأخت النصف، بناء على أن الأخت أيضا ذكرت في القرآن أن لها النصف، لكن ذلك في الكلالة، فكأنه رأى أن البنت أولى من بنت الابن فأعطاها النصف ولم يعطي ابنة الابن شيئا. وذكر أن ابن مسعود سيتابع على هذا، فقال ابن مسعود: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، يعني إذا تابعته على هذا، لأنني قد خالفت السنة. وكان ابن مسعود عنده علم بهذا، وأما أبو موسى فلم يكن له يعني علم، إنما قاله اجتهادا. فذكر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، هكذا يسميه العلماء السدس تكملة الثلثين. ما معنى تكملة الثلثين؟ معنى أن البنات أو بنات الابن أصلا مهما زدنا فإنهن لا يزدن على الثلثين، فإن كنا في مرتبة واحدة كما إذا كنا بنات فإنهن يشتركن في الثلثين مهما كان عددهن، وكذلك إذا كنا بنات ابن، سواء كنا أخوات لبعضهن أو بنات عم، مثلا ميت له بنت ابن وبنت ابن آخر فهما بنت عم وهما حفيدتان للميت، فحينئذ يشتركن بالسوية. وكذلك إذا كان له بنات ابن متعددات كثيرات فإنهن يشتركن في الثلثين بالسوية. أما إذا كان هناك تفاوت بأن كانت إحداهن أعلى درجة وأقرب إلى الميت، بأن كانت مثلا بنت وبنت ابن أو بنت ابن وبنت ابن ابن مثلا ونحو ذلك، فإن العليا تأخذ النصف كاملا، كما لو كانت وحدها فإنها تأخذ النصف، وتأخذ الأخرى أو الأخريات يأخذن السدس تكملة الثلثين اشتركنا فيه. هذا هو معنى هذا الحديث، هذا الشطر الأول من الحديث. وهذا لا يتعلق بوجود الأخت معهن، سواء كان معهن أخت أو غيره. فمثلا إذا كان بنت وبنت ابن وأخ أو عم، نفس الشيء، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعاصب أيا كان. طيب، هذه مسألة. المسألة الأخرى أن الأخت العصبة ثلاثة أنواع. سبق معنا أن الإرث يكون بنوعين: فرض وتعصيب. فأما الفرض فهو أن يكون هذا الشخص مقدر له، أن يكون هذا الشخص مقدرا له قسط ونصيب معين، مثل النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين أو الثلث أو السدس، هذا يسمى صاحب فرض. والآخر يرث من غير تقدير، وهو العاصب. وهذا العاصب إذا فرد هذا المال كله، وإذا كان معه ذوي فروض فنبدأ بذوي الفروض كما تقدم في الحديث الأول في الباب، ثم نعطي ما بقي للعصبة. فإن استغرق أصحاب الفروض التركة لم يبقى له شيء، هذا تقدم لنا. طيب، ثم أعلم بعد هذا أن العاصب عند الإطلاق كما ذكرنا سابقا هو العاصب بالنفس، هذا يسمى العاصب بنفسه، يعني بنفسه عاصب، مثل الابن والأب والجد والأخ والعم وابن الأخ وابن العم وهكذا، والمعتق. هؤلاء العصب المتعصبون بأنفسهم وهم الأصل. ثم هناك نوعان آخران من العصبة. النوع الثاني بعد العاصب بنفسه العاصب بغيره، العاصب بالغير. وهذا الإناء هو يعني الإناث، مثلا البنت تكون تابعة للابن فيرثان للذكر مثل حظ الأنثيين. فالبنت وحدها صاحبة فرض وليست عاصبة، لكن إذا كان معها ابن، إذن اشتركنا في إيش؟ في الثلثين، إما بالتساوي عند تساوي منزلتهن أو بالتساوي عند تساوي منزلتهن، فتكون بنت بنتين أو ثلاث بنات أو أربعة أو خمسة أو خمسين اشتركنا في الثلثين، وإذا كانت واحدة فلا النصف إذا لم يكن معهن ذكر. وكذلك بنات الابن نفس الشيء، كذلك بنات ابني لابني، لكن بشرط أن لا يكون هناك أنثى في الوسط، لأن بنت يعني أولاد البنت لسنا من الورثة. أولاد البنت مثلا ابن البنت حتى فضلا عن بنت البنت كل هؤلاء من ذوي الأرحام لا يرثون في الأصل، في الأصل لا يرثون. فلا بد أن تكون مثلا بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن مثلا، ولا تكون بنت ابن بنت ابن، لا هذا ما تصح، لأن بنت الابن أصلا جدتها لا تعرف كيف بها هي، فإذا عفوا أن دخلت أنثى في الوسط فلا يصلح، لا يصلح، لأن ابن البنت ولو نزلت لا يرث. طيب، إذا تقرر هذا فاعلم أنهن إذا كنا غير مستويات فالعليا ترث النصف كاملا كانت واحدة. طبعا إذا استكملنا الثلثين فلا شيء، مثلا عندنا بنتان وبنت ابن، ليس هناك شيء لبنت ابن لأن الثلثين قد استكملا بالبنتين، ما في إشكال، لأن كل هذا الجنس لا يزيد على ثلثين. إذا كان في بنتين فأكثر خلاص أخذ الثلثان، فليس هناك باقي حتى يبقى لبنات الابن. أما إذا كانت واحدة فأخذت النصف، تأخذ النصف كاملا، والسدس تكملت الثلثين تأخذه بنت الابن أو بنات الابن إذا تعددنا يشتركنا في هذا السدس، ويسمى تكملة الثلثين ليكون مجموع هذا الجنس الثلثين، يكون مجموعهن الثلثين. هذه القاعدة. وكذلك إذا كان نفس القضية، إذا كان مثلا بنت ابن مع بنت ابن ابن، يعني واحدة أعلى بدرجة، نفس الشيء بنت الابن تأخذ النصف كاملا وبنت ابن الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، وهكذا. هذه المسألة الأولى التي في الحديث. المسألة الثانية أن الأخت تكون عاصبة مع الغير، وبيان ذلك أن العصبة ثلاثة أنواع. الأصل في العصبة هو العاصب بالنفس، وهو الذي تقدم الكلام عليه، وأنه يرث جميع المال إذا انفرد، ويرث الباقي بعد ذوي الفروض إذا كان معه ذوي فروض، وإذا استغرقت التركة من قبل أصحاب الفروض فلا شيء له، هذا يسمى العاصب بنفسه وهو الأصل. هناك نوعان آخران من العصبة. النوع الأول العاصب بالغير، وهذا يكون في حالة البنت مثلا مع الابن. البنت إذا انفردت هي من ذوي الفروض تأخذ النصف فقط، وكذلك إذا انفرد البنات وليس معهن ذكر يأخذن الثلثين كما تقدم. طيب، إذا كان معهن أخ ابن يعني للميت ابن، فإنهن ينتقلن إلى الإرث بالتعصيب، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالمثال يتضح المقال. فمثلا إذا كان هناك شخص له بنتان وأخ، أو بنتان مثلا وعم، فالبنتان يرثان الثلثين وما بقي فللعم. وأما إذا كان معهن ذكر فكان للميت مثلا بنتان وابن، فإن هذا الابن طبعا بطبيعة الحال يسقط العم أو الأخ، وبالتالي تريثوا، وهذا واضح، هذا لا إشكال فيه. لكن النقطة ما هي؟ أن البنتين لا يأخذن الثلثين حينئذ، وإنما يقتسمن المال مع هذا الذكر للذكر مثل حظ الإش الأنثين، فيأخذ هذا الابن نصفه، وتأخذ كل واحدة منها، يأخذ الابن سهمين، وكل من البنتين تأخذ سهما. إذن الآن هل البنت صارت عصبة؟ هل ورثت بالتعصيب؟ نعم ورثت بالتعصيب، لكن هل بنفسها؟ لا، ليس بنفسها، وإنما بسبب هذا الذكر، فهذا يسمى عصبة بالغير، يعني لا بذاته، وإلا فلو انفرد فإنه ليس من العصبة. البنت إذا انفردت ولم يكن معها ذكر فإنها تكون ذات فرض. النوع الثالث هو الذي يهمنا في هذا الحديث، العصبة مع الغير. إذا لاحظ ثلاث أنواع: العصبة بالنفس، العصبة بالغير، العصبة مع الغير. والعصبة مع الغير هذا محصور في حالة واحدة ليس لها ثاني، ما في إلا حالة واحدة، وهي الأخوات مع البنات. الأخوات مع البنات، الأخوات إن تكن بنات معهن فهن معصبات، يعني هذه هي الحالة الوحيدة. إذا كان عندنا بنت وأخت فالبنت ترث النصف. طيب والأخت؟ الأخت ترث النصف الآخر. وكذلك إذا كان عدة بنات مثلا، هذا ليس إرثا بالفرض، والدليل أننا إذا كنا بنات متعددات فإن البنات يأخذن الثلثين. طيب والأخت؟ الأخت الأصل أن الأخت لا ترث أصلا مع الفرض مع الفرع الوارث، لكن هنا ترث تعصيبا مع الغير، فالأخت لا تكون عصبة إلا مع البنت إذا انفردت عن المعصب. يعني طبعا معروف أن الأخت مع الأخ مثل البنت مع الابن، تكون عصبة بالغير، هذه حالة أخرى نتكلم عليها. نتكلم عن أن الأخت ليس معها ذكر ومع ذلك ترث بالتعصيب، هذا متى يكون؟ يكون مع البنات، وهذا جاء في السنة، لم يذكر في القرآن ولكن جاء في السنة في هذا الحديث، وهذا حديث رواه البخاري، وفي غيره كما سيأتي سيذكر أثرا لمعاذ قد يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في البخاري أن معاذا سئل عن هذا في اليمن، ونعرف أن معاذ إنما ذهب إلى اليمن ببعث النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فهذا إما أن يكون في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته مباشرة، فأعطى البنت النصف والأخت النصف. وأما ابن مسعود التي سئل عنها كان فيها بنت ابن معها، فأعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت. وقوله وما بقي فللأخت يدل على أنها عصبة، لأنه ما قال مثلا والثلث للأخت أو كذا، لا، قال ما بقي، وهذا هو الدقيق. إذا كنت تكلم عن عصبة أن تقسمها ليس كتقسيم الإيش الفرائض بل الفروض، يعني بل تبين أنه ما بقي أو كل مال أو تقسيمه على سهام. طيب، قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنه، من طريق شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت هذيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال لابنة النصف وللأخت النصف، للأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني، يعني استثبت، لكن غلب على ظنه أنه على صواب، فقال سيتابع ابن مسعود على ما قلت. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فسيتابعني، فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين إذا تابعته، يعني لأنني أعلم أن السنة بخلاف ذلك، أما أبو موسى فهو مجتهد لأنه لم يبلغ الحديث، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن عنده حديثا مرفوعا في ذلك، لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. لاحظ هذا اللفظ، هذا اللفظ إذن يعني جاء في هذا الأثر، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، حبر حبر، وقيل الأفصح الكسر، ومعناه العالم، وهذا يدل على فضل أبي موسى وتواضعه واعترافه بفضل ابن مسعود رضي الله عنه. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن البنت لها النصف إذا كانت واحدة ولم يوجد معها معصب وهو أخوها، ولا مشارك وهي أختها، طبعا هذا بالنسبة له لها هي، وأما بالنسبة للميت، والأفضل دائما في مسائل المواريث حتى لا تختلط العلاقات أن ننسب إلى الميت مباشرة، فنقول إذا كان معها معصب وهو ابن الميت وهو الابن مثلا، ولا مشارك وهو البنت الأخرى يعني. وقد دل على ذلك، طبعا عندنا ضابط في الفرائض وهو كل من ترث النصف إذا انفردت ترث الثلثين إذا تعددت، وهذا يشمل أربعة أنواع: البنت وبنت الابن والأخت والأخت لأب. وقد دل على ذلك قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن، فإن كان الأولاد يعني نساء فوق اثنتين، وكذلك إذا كن اثنتين كما دلت عليها السنة وكما دل عليه القياس على الآية الأخيرة من باب أولى، فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وجه الاستدلال أن الله تعالى أعطى البنت مع أختها الباقي، يعني مع البنت الأخرى يعني، ولم يعطيها النصف، فدل على شرطية عدمه، يعني لا بد أن تكون البنت واحدة حتى تأخذ النصف، لأنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، وأنه تعالى أعطاها إذا كانت واحدة النصف، فدل على شرطية عدم المشارك حتى تأخذ النصف. أما إذا معها مشارك فتقتسم البنات الثلثين مهما كان عددهن. الوجه الثالث: الحديث دليل على أن بنت الابن لها مع البنت السدس تكملة الثلثين إذا لم يوجد معها معصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. نعم، كما أن البنت إذا معها ابن تتحول إلى الميراث بالتعصيب، كذلك بنت الابن إذا معها ابن ابن سواء كان أخاها أو ابن عمها فإنها تنتقل إلى الإرث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا واضح، لأن دائما الأحفاد إذا ما في أبناء في الجملة، إذا ما في أولاد، فإنهم يتنزلون منزلة أولاد، لكن على ما ذكرنا لا يكون مثلا بنات أولاد البنت، وهؤلاء لا يرثون شيئا، هؤلاء من أصحاب من ذوي المواريث، وعلى تفاصيل، لكن في الجملة هكذا، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فالولد أولاد عام قد يدخل فيه أولاد الأولاد لأنهم أولاد للشخص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا وجد المعصب لم ترث بالفرض بل تنتقل إلى التعصيب لأنها تصير عصبة بالغير كما ذكرناه آنفا، فلا تأخذ السدس فاشترط عدمه وأن توجد معها بنت واحدة، كما قلنا هذا الكلام لخصناه بأوضح في بداية الكلام، وأن البنت أو بنت الابن إذا انفردت تأخذ النصف، إذا تعددت في نفس الدرجة تأخذ الثلثين، إذا حصل تفاوت بأن كانت واحدة أعلى من واحدة كالبنت وبنت الابن أو كبنت ابن وبنت ابن ابن، فإن العليا تأخذ النصف كاملا، لا يشتركنا بالسوية، لا، العليا تأخذ النصف كاملا والسفلى تأخذ تكملة الثلثين. هذا هي خلاصة. وإذا تتعددت العليا فاستغرقتا أو استغرقنا الثلثين فلا شيء للسفلى، إذا كان عندنا بنتان وبنت ابن خلاص البنتان ستأخذان الثلثين كاملين ولن يبقى شيء أصلا لبنت الابن، فليس لها شيء. هذا في الجملة، ودائما أمور فيها تفاصيل. فإذا وجد المعصب لم ترث بالفرض فلا تأخذ السدس واشترط عدم، وأن توجد مع بنت واحدة فالبنت تأخذ النصف وهي تأخذ السدس تكملة. وجه ذلك أن إناث الفروع لا يتجاوز فرضهن الثلثين، هذه اختصر القاسم إناث الفروع البنت وبنت الابن وما إلى ذلك، كما قال تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وبنت الابن بمنزلة البنت، فصارت مع البنت الواحدة بمنزلة بنتين، والبنتان تستحقان الثلثين، فإذا أخذت البنت النصف لم يبق من الثلثين إلا السدس، فيكون لبنت الابن سواء كانت واحدة أم أكثر، لأن الفرض لا يزيد بزيادتهن لما ذكر. لكن كما ذكرنا الحجة الصريحة في هذا هو السنة، أما أن يقال إن الآية دلت على هذا دلالة واضحة فهذا في تكلف جدا يعني، من الذي يستطيع أن يستنبط من الآية أن نعطي البنت النصف ثم بعد ذلك السدس تكملة الثلثين؟ ولهذا أبو موسى على علمه بالقرآن ما فهم هذا من هذه الآية، ولهذا لا داعي للتكلف يعني، لا، من الذي قال أن لابد نقول كل حكم يأخذ من الآيات؟ لماذا؟ من الذي قال؟ ولماذا السنة معروف أنها تأتي بأحكام زائدة على القرآن، والله عز وجل أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات، هذه العصبة مع الغير كما ذكر، وهذه لا يوجد لها حالة إلا هذه الحالة الأخت مع البنت. ووجه ذلك أن الأخوات لا يرثن مع ذكر الفرع الوارث كالابن، فإذا كان الفرع الوارث أنثى واحدة أو أكثر أخذنا فرضهن والباقي للأخوات تعصيبا، ويسمى التعصيب مع الغير، يعني إذا كانت أخت مع بنت واحدة مثلا تأخذ النصف، وإذا كانت والبنت النصف كما فعل معاذ، وإذا كنا أكثر من بنت فإن البنات يأخذن الثلثين وما بقي فيكون للأخوات الأخت أو الأخوات، والباقي الأخوات تعصيبا ويسمى التعصيب مع الغير. وجه الاستدلال أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يفرض للأخت مع وجود البنت، لم يفرض يعني لم يعطيها فرضا محدودا بل جعلها معصبة، بل أعطاها الباقي تعصيبا. ولا وما أدري لماذا لم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود قال أقضي بفيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هو يرى أن هذا يعني مرفوع حكما مثلا باعتبار أنه لم يصرح بالتفصيل؟ وإلا فلو قيل لم يبعد أنه حديث مرفوع يعني. ودل على ذلك أيضا حديث الأسود بن يزيد أنه قال أتانا معاذ بن جبل باليمن، لأن الأسود بن يزيد نخعي، والنخع قبيلة من مذحج يمانية باليمن، معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف، نفس الشيء، هذا موافق لحديث ابن مسعود، لكن الفرق بينهما أن هنا في بنت ابن وهناك لم يكن، لم تكن هناك بنت ابن. قال ابن بطال أجمع على أن الأخوات عصب البنات، يعني قال لك أيضا ينضم إلى هذا دليل الإجماع، أجمع العلماء على أن الأخوات عصب مع البنات، فيرثنا ما فضل عن البنات انتهى. فإن وجد مع الأخوات معصب هو الأخ الشقيق أو الأب أو ل أو الأب، المفروض تكون أو لأب، الظاهر أنها أو لأب وليس أو الأب، الظاهر خطأ مطبعي، وهو الأخ الشقيق أو لأب ورثنا معه بالتعصيب ويسمى التعصيب بالغير، والله تعالى أعلم. هذا واضح، إذا كان في أخ فإنهن ينتقلن كما قلنا آنفا إلى عصب بالغير، فيقتسمون مثلا إذا كان عندنا بنتان وأخ وأخت، هذا يحصل، البنتان تأخذان الثلثين لأنهن أصحاب فروض، ثم نرجع إلى العصبة، فالأخت ترث مع أخيها تعصيبا، فيكون للذكر مثل حظ الأنثى، هذا الثلث الباقي يأخذانه يقتسمانه للثلث للذكر مثل حظ الأنثى، لأن الإخوة والأخوات يرثن بهذه الطريقة كما ذكر الله في آخر آية في سورة النساء، فإن كنا رجالا فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثى. ثم قال لا توارث بين أهل ملتين، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. ليت المصنف رحمه الله كما ذكر الشارح ذكر هذا الحديث عقب حديث أسامة مناسبته إليه، ولم يفصل بينهما بمسألة أخرى، لأن هذا له علاقة بإرث الكافر للكافر والمسلم للكافر. هذا الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى كما في أكثر المصادر، شتى يعني مختلفتين، نسائكم شتى، هو مثل حديث أسامة من جهة أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، ليس فيه جديد من هذا من هذه الناحية، لكن فيه جديد من حيثية هل يرث الكفار المختلفون في أديانهم بعضهم بعضا أو لا. فإذا افترضنا أن ثمة رجلا يهوديا وابنه نصراني، فمات اليهودي فاحتكموا إلينا، هل نورث اليهودي من النصراني من اليهودي أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من قال الكفر كله ملة واحدة، لأن الدين دينان، دين حق وهو الإسلام ودين باطل وهو الكفر، وهذا يدخل فيه أهل الكتاب ويعني غير أهل الكتاب كلهم كفار، وبالتالي يتوارثون فيما بينهم، هذا القول الأول. وقالوا والقول الثاني أنهما لا يتوارثان في مثل هذه الصورة، لأن لعموم هذا الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، فإذا اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي، والأولون حملوا هذا على الملتين يعني الكفر والإسلام، والأولون قالوا لا، ظاهر الحديث عام في أي اختلاف ملة، والآخرون يقولون الكفر كله ملة واحدة، فهما وجهتا نظر، هل كل الكفار ملة واحدة أم هم ملل مختلفة؟ فإذا قلنا هم ملل مختلفة، وهناك قول وسط سيذكره الشارح أن اليهودية ملة والنصرانية ملة وما سواهما من الأديان الوثنية كلها مجوسية وغيرها ملة، فتكون الكفر ثلاث ملل، فصار عندنا قول أن كل دين ملة، وقول أن كل الكفر ملة واحدة، وقول يفرق بين أهل الكتاب وغيرهم، فيقول اليهود ملة والنصارى ملة وما سواهما ملة، وهذا الحديث إنما يجيء من حديث عمرو بن شعيب، أما حديث أسامة فالمحفوظ فيه ما تقدم اللفظ الذي في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد يتمسك من يورث بعض من بعض بمفهوم الحديث أن الكافر يرث الكافر مطلقا، وأما إرث المسلم للمسلم طبعا فلا إشكال فيه إذا لم يمنع مانع. قال: الكلام عليه من وجه الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر، والنسائي في الكبرى وابن ماجه كلهم من طريق من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا، وكلهم زادوا لفظة شتى من لتين شتى مختلفتين يعني. إلا ابن ماجه والنسائي في إحدى رواياته لأن. وهذا حديث حسن لما علم من أن الراجح في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها من قبيل الحسن، وقد صححه ابن الملقن، وأخرجه الحاكم من حديث أسامة رضي الله عنه من طريق علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة رضي الله عنه بلفظ: لا يتورث أهل الملتين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. ثم قرأ: والذين كفروا بعضهم أولياء وبعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وسكت عنه الذهبي، لكن حصل اختلاف في سياق الإسناد عند الذهبي في التلخيص، حيث ساقه من طريق سفيان بن حسين عن الزهري، وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري، وإن كان يعني قد يمشي حديثه في غيره، وهذا يحتاج إلى تحرير. ورواه النسائي في الكبرى من طريق هشيم عن الزهري عن علي بن حسين به بلفظ: لا يتورث أهل ملتين، وهذا معلول. قال الدارقطني: هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ، محفوظ في حديث عمرو بن شعيب لا في حديث أسامة. وقال أحمد: لم يسمع هشيم من الزهري، وأحمد تلميذ هشيم فله شيء من الخبرة به، لم يسمع هشيم من الزهري حديث علي بن حسين هذا يعني، لأن هشيم مدلس فقد يعنين عن من لم يسمع، عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتورث أهل ملتين. وقال الذهبي: في هشيم كان مدلسا وهو لين في الزهري. وفيه أيضا مخالفة هشيم أصحاب الزهري في لفظه وسنده على ما تقدم في الحديث، يعني حتى لو قلنا إنه هشيما سمعه ولم يدلسه فقد خالف روايته شاذة، لأنه خالف أكثر الرواة عن الزهري الذين رووه عنه بلفظ رووه عنه عن زين العابدين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بلفظ: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا بلفظ: لا يتورث أهل الملتين. لكن لا يتورث أهل الملتين شتى هذا وارد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال لك الراجح في هذا الإسناد أنه حسن. ولعل الحافظ ذكر هذا الحديث بعد حديث أسامة المتقدم لأنه عام منه، ولو أن الحافظ جعلهما متواليين ولم يفصل بينهما بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في ميراث البنت وبنت الابن والأخت لكان أحسن، وقد قلد في ذلك ابن عبد الهادي في المحرر، وهذا من الشواهد على تأثره به، بينما جعلهما ابن دقيق العيد في كتابه في أحاديث الأحكام الإلمام مثلا متواليين الإلمام متواليين. الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين كافرتين، فاليهودي لا يرث قريبه النصراني أو المجوسي، وكذا العكس لاختلاف الدين بينهما، فهما كالمسلم مع الكافر. وهذا قول الإمام أحمد وقول عند المالكية نصره الموفق بن قدامة. القول الثاني: أن الكفار يتوارثون فيما بينهم دون النظر إلى اختلاف في الديانة. إذن عندنا قولان مطلقان الآن: قول أن كل كافر يرث الآخر، وقول أنه لا يرثه إلا لا يرثه إلا إذا كان من نفس الملة والدين، وإلا فلا يرثه. وقول ثالث سيأتي إن شاء الله. قال: واستدلوا، نعم، وهذا مذهب الجمهور، قال اختلاف في الديانة، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد. استدلوا بما يلي: أولا قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وهذا عام في جميع لا يستثنى منه إلا ما دل عليه دليل. ثانيا: أن الله تعالى ذكر توريث القرابة في القرآن ذكرا عاما، فلا يترك إلا فيما استثناه الشرع، وما لم يستثنه يبقى على العموم. وحملوا حديث الباب على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر، يكون مساويا لحديث أسامة المتقدم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. سبب الخلاف: هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى؟ فمن قال إن الكفر ملة واحدة قال بالتوارث بين الكفار، ومن قال إن الكفر ملل شتى قال لا يرث أهل كل ملة من الملة الأخرى لاختلاف الدين. ويروى عن مالك وبعض السلف ورواية عن أحمد أن الكفر ثلاث ملل: فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، وبقية الكفر ملة واحدة كالمجوسية والصابئة وغيرهم ممن لا كتاب لهم. والقول الأول هو أنه لا يتوارث أي أهل ملتين، وأن الكفر ملل شتى، قال لك هو الراجح، عند الشارح. لماذا؟ قال لك لأمرين. الأول أن حديث الباب نص في نفي التوارث بين أهل ملتين. الثاني أن كل ملة لا موالاة بينها وبين الملة الأخرى ولا اتفاق في الدين بينهما. يعني من باب قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فلم يرث بعضهم بعضا كالمسلمين مع الكفار. وأما عمومات القرآن في توريث القرابة فهي مخصصة بمثل حديث الباب. وما هو مثله؟ هل له شاهد آخر أصلا؟ فلعله يقصد بالمثل نفس الحديث مثلا. فلم تبقى على عمومها. الوجه الثالث دل الحديث بمفهومه على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا وهذا لا خلاف فيه والله تعالى أعلم. ثم قال ميراث الجد عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه. فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمه. رواه أحمد والأربعة صححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل إنه لم يسمع منه. الأرجح أن الحسن لم يسمع من عمران فهو منقطع، مع أن الحسن موصوف رحمه الله رغم يعني عظم قدره بالتدليس. وأما ما ورد من روايات فيها التصريح بسماع الحسن من عمران فهذا من طريق المبارك بن فضالة ولا يعتمد عليه في مثل هذا لأن فيه كلاما فلا يثبت يعني سماع الحسن من عمران. طيب، لكن المعنى العام هو في ميراث الجد. الجد ما حكمه؟ الجد إذا كان هناك، طبعا أول شيء الجد نقصد به الجد من جهة الأب فقط، أما الجد من جهة الأم فهو من ذوي الأرحام لا يرث. طيب، وكذلك الجد من جهة الأب لا يرث إلا إذا كان متسلسلا بالذكور، وإلا صار من ذوي الأرحام. فمثلا أبو الأب وأبو أبي الأب مثلا، أما أبو أم الأب مثلا هذا لا يرث. إذا توسطت أنثى فليس له شيء، لكن أبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أبي أبي الأب مثلا وهكذا كل منهم يحجب الذي فوقه. ومن ذلك أن الأب يرث الجد مطلقا، يحجبه لأن الجد يدلي به. وعندنا قاعدة في المواريث لم تنخرم إلا في مواضع يسيرة جدا، كل من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث، من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث. فالأب يدلي بالأب، الجد يدلي بالأب فيحجبه. إذن متى يرث الجد؟ إذا لم يكن هناك أب. طيب، إذا ما في لا يوجد أب فإن الجد يتنزل منزلة الأب، تنزل منزلة الأب. طيب، ما هو ميراث الأب أصلا؟ ميراث الأب أنه، طبعا نحن سبق معنا أنه هو الثاني في العصبة بعد الابن. إذا كان هناك ابن فإنه هو العاصب، وبالتالي فالأولى رجل ذكر كما مر معنا، فالأب يرث السدس ويتحول إلى صاحب فرض ويرث السدس. إذا ما في ابن فإن الأب هو العاصب، الأب يصير هو العاصب لأنه أقرب شخص إلى الميت بعد فروعه. طبعا الابن وابن الابن وهكذا يعني المقصود، إذا ما في أحد من فرع وارث فإنه حينئذ يكون هو العاصب. ومعروف أن العاصب يرث ما بقي بعد، وقد يجتمع للأب الميراث بالفرض والتعصيب وهو الوارث الوحيد الذي قد يجتمع له الأمران. الشاهد أن هذا هو الإجمال. فالجد مثله عند عدم الأب. فهنا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سدسا فرضا، نحن قلنا الأب يرث بالفرض والتعصيب والجد مثله عند عدمه، فيرث سدسا فرضا وسدسا تعصيب وما بقي تعصيبا يعني أيا كان، فقد يكون ما بقي أيضا سدس. مثال ذلك كما ذكر الشارح هنا بنتان وجد، البنتان لهما الثلثان. طيب، والجد هنا يأخذ سدسا فرضا لأنه يتنزل منزلة الأب، والأب ذكر الله عز وجل فلأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. طيب، هنا ولد موجود، طبعا ولد مقصود به ذكر أو أنثى. طيب، هنا الولد موجود، إذن يأخذ هو السدس فرضا وما بقي يأخذه تعصيبا لأنه أقرب شخص الميت، لا يوجد ابن ولا ابن ولا أب، فهو أقرب فلأولى رجل ذكر يأخذ الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سدسا ثم تركه يذهب ثم ناداه فقال له سدس ثم قال له السدس الآخر مرة أخرى ناداه بعد أن ولى فقال له السدس الآخر طعمة، يعني تعصيب، هكذا قال الشارع، ليفرق له. لماذا ما قال لك الثلث من البداية حتى لا يظن أن فرضه الثلث؟ فهو فرضه سدس والسدس الآخر تعصيب. وهذا صحيح بغض النظر عن إسناد الحديث، لكن المعنى على هذا التوجيه صحيح، ما فيه إشكال. طيب، قال هنا الكلام عليه من وجهين. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجد، والترمذي والنسائي في الكبرى كلهم من طريق قتادة، قال حدثنا الحسن عن عمران رضي الله عنه به، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا هو المثبت في جامع الترمذي وفي تحفة الأشراف، ونقل ابن دقيق العيد تحسينه فقط. النسخ كثيرا ما تختلف في التحسينات وتصحيحات الترمذي، هل قال صحيح فقط أو حسن فقط أو حسن صحيح. وزاد لأنه لا يصح ابن دقيق العيد كأنه لأنه لا يصح سماع الحسن عن عمران، وقد خلف في هذا. والحافظ عزى الحديث الأربعة، وظاهر أنه وهم، فإن الحديث ليس عند ابن ماجه، قد اختلف أهل العلم في سماع الحسن من عمران بن حسين رضي الله عنه، فذهب أحمد وأبو حاتم بن المديني والبيهقي وآخرون إلى أنه لم يسمع منه مطلقا، وعلى هذا فالحديث ضعيف لانقطاعه، وقال البزار والحاكم إنه سمع منه مطلقا، لكن لا يقاوم كلام مثل البزار والحاكم كلام الأئمة الجبال الذين تقدموا يعني وغيره، ورجحه الشيخ عبد العزيز بن باز، لكنه اعتمد على روايات لا تثبت يعني هذا. وفي قول ثالث أنه سمع منه بعض الأحاديث. وينبغي أن يعلم أن الحسن البصري مع جلالة قدره كثير الإرسال والتدليس، فمثله لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. قد ورد في الباب حديث يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب، وهذا منقطع أيضا لأن الحسن لم يسمع من عمر، سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد، فقام معقل بن يسار المزني، لكن الحسن يعني يقال إنه بل جاء في الصحيح لعله روايته عنه عن معقل بن يسار، فلعل هذا، وهذه مسألة معروف في المصطلح ليس هذا موضع بسطها، إذا روى الإنسان قصة مرسلة وهو معروف بالأخذ عن طرف فيها فهل يحمل على أنه أخذها منه أو لا؟ قيل إن كونه أخذها منه مذهب البخاري، وقد ذكر هذا ابن رجب في شرح العلل. فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ قال السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت، فما توني إذا؟ يعني هو يريد أن يعرف، كان هناك مسألة مشكلة مثلا مثل مسألة الجد مع الإخوة، فيريد أن يعرف من هم الذين الورث الذين كانوا معه حتى يستفيد. أما مجرد أن الجد أخذ السدس، معروف أن الجد أصلا يتنزل منزلة الأب عند عدمه، فقد يأخذ السدس إذا كان هناك أولاد أو كذا، فهذا ليس فيه جديد كبير، يعني هو يريد أن يحل مشكلة أخرى مثل الجد مع الإخوة وما إلى ذلك. الوجه الثاني الحديث، الله أعلم، الحديث دليل على أن الجد يرث بالفرض ويرث بالتعصيب كما ذكرنا، والمراد به من ليس بينه وبين الميت أنثى كما ذكرنا كأبي الأب، وهو يرث السدس إذا كان الميت ذكر وارث من الفروع ولم يوجد أب أو جد أب أقرب منه كأبي الأب مع وجود أبي الأب لا يرث، يرث يعني أبو الجد مع وجود الجد لا يرث، الأقرب هو الذي يرث. ودليل الشرط الأول قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ومعلوم أن الجد أب فيدخل في عموم قوله ولأبويه يعني فيأخذ ميراثه، وهذا سيأتي يعني شيء من يعني فيه شيء من النزاع. وما دليل من جهة تنزيل الأب أنه جد يعني مهم، هذا معروف أن الجد هل ينزل منزلة الأب مع الإخوة أو لا، فيه خلاف مشهور. وأما دليل الشرط الثاني فهو الإجماع، ولأن الجد يدلي بالأبي فلا يرث مع وجوده مع وجود الأب، لأن قاعدة الفرائض أن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الجد لأنه من جنسه، والأم تحجب الجدة كذلك، ولا يحجب الأب الجدة لأنه ليس من جنسه. ومثال إرثه بالفرض فقط أن يموت شخص عن جده وابنه، فللجد السدس وللابن الباقي لأن الابن هو المعصب، ويرث الجد بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث كقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ففرض للأم ولم يفرض للأب، فدل على أنه يرث في هذه الحال بتعصيب فقط. يعني لاحظ أنه قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، طيب ولأبيه الباقية، إذن الأب هنا عصبة. طيب فإذا لم يكن هناك أب فيتنزل منزلته الجد، والجد بمنزلة الأب كهالك عن أمه وجده، فللأم الثلث وللجد الباقي. ويرث بالفرض والتعصيب، يعني الجد حالاته مثل حالات الأب، الأب قد يرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بهما، والجد كذلك. ويرث بالفرض والتعصيب إذا كان للميت فرع وارث أنثى ولا ذكر معها، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولحديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس فرضا وأعطاه السدس الآخر تعصيبا، لذا قال إن السدس الآخر طعمة بضم الطاء، أي رزق لك وزيادة على الحق المقدر بسبب عدم كثرة أصحاب الفروض، يعني تعصيب يعني، وليس بفرض، إذ لو كثروا لم يبقى هذا السدس الآخر لك، لأن المعصب إذا أخذت الفروض لم يبقى له شيء. وصورة المسألة أن الميت ترك بنتين وهذا السائل وهو الجد، فلهما الثلثان، فبقي الثلث بنتين أو أكثر من بنتين، لا فرق يعني في هذا من البنات، فبقي الثلث يأخذ، هذا فرض يعني، ما أدري هل جاء في رواية أو افتراض يعني، وإلا بنات الابن مثل البنتين وهكذا يعني. فبقي الثلث يأخذ السدس منه بالفرض والسدس الآخر بالتعصيب، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب ثم دعاه ودفع إليه السدس الآخر. لماذا فرق بينهما؟ لئلا يتوهم أنه فريضة كالسدس الأول فيظن أن فرضه الثلث، ولذا سمى السدس الآخر طعمة دون الأول لأنه فرض، والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب فإنه يتغير بحسب ما بقي. ومثال ذلك أيضا أن يموت شخص عن بنته وجده، فللبنت النصف والجد السدس فرضا والباقي تعصيبا، الذي هو هنا سيكون بقي الثلث بعد ذلك يأخذه تعصيبا. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.